طبيعة الحال مشاهدة الرحمة في هذا الأمر والعبرة شيء، والشماتة شيء آخر. لسنا في صدد الحديث عن الشماتة، ولكن مواقف هؤلاء الأتباع هل ينبغي أن تسعدنا؟ في الواقع إلى الآن لا تسعد، لأنهم ينطلقون من نفس القواعد، قواعد تقديس الإنسان. لما ما أعجبني موقف سياسي يترحم على ملحد يكفر صحابي، ما عندي مشكلة، يلغ في أعراض، يأتي بروايات باطلة مكذوبة في فضائل الصحابة وينكر متواترات، ما عندي مشكلة. يروج نظريات علمية فيها كلام وتخالف العقيدة، ويأتي بحجج مردود عليها ويلقيها على البسطاء من الناس، ما في مشكلة. يفعل أفعال، لا مشكلة. بالنسبة لعمر خالد، يأتي بروايات باطلة وموضوعة، لا مشكلة. يأتي بمتبرجات ويجلس أمامهن ويتصالح مع حجاب أي كلام، ما في مشكلة. يأتي بخطاب إسلامي، الرجلان بخطاب إسلام متعلم إلى حد كبير، لا مشكلة. يمدح سلطة سياسية فاسدة، يسقط عندي تماما. والله ورسوله الصحابة و ليس بقيمة مواقف السياسية. الثوابت هي مجموعة من، لا زالت مركزية تقديس الإنسان وتعظيمه أكثر من الله تبارك وتعالى هي الحاضرة، وليس أي إنسان، تعظيم الإنسان الشهواتي، الإنسان اللي يتكلم عن الأكل والشرب والحرية وإلى آخره، شهواتي. أما الإنسان العقائدي فهذا لا عظمة له، بل ليس له إلا كل إهانة. لا حرية لأعداء الحرية، والحرية لخالق الحرية، لأعداء خالق الحرية، ما مشكلة. هذا شيء محزن، أبدا أبدا أبدا لا يفرحني. لهذا الآن أنا أنظر، هل هؤلاء ابتدأوا دعوتهم من الصفر، أم أنهم استفادوا من منظومة إعلامية وأناس كثيرين مرضى هم مبدئيا، ثم وجدوا بغيتهم عند أولئك، وناس فعلا ناس شهواتيين إلى حد كبير جدا. قبل مدة كلمني شخص قال هناك إنسان ينكر صلاة الجمعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها. قال لي وهذا دائما يسمع عدنان إبراهيم حسن المعاركي. فقلت له عدنان إبراهيم حسن فرحان براء من هذا الشخص، لأن عدنان إبراهيم نفسه يخطب جمعة، وفي الجمعة خطبة الجمعة ذكر في القرآن فاسعوا إلى ذكر الله وتركوك قائما. هذا رجل كما هو واضح، هذا رجل زنديق، يسمع لهؤلاء لأنهم الأقرب إلى زندقته. هو بحث بحث بحث فلما وجد هؤلاء، فلهذا هؤلاء لم يبتدئوا دعوتهم من الصفر، خصوصا عدنان إبراهيم. هذا جاء استفاد من الإعلام النفاقي اللي أنا أسميه إعلام طعمة بن أبيرق والنضر بن الحارث، الإعلام اللي جلس أمام الناس بحجة التسلية والترفيه، فزرع فيهم الكثير من القيم اللي قديما كان المنافقين يسعون أن يزرعوها داخل مجتمع الإيمان، فصاروا عرضة للكفر والإلحاد. لهذا مثلا مسألة إن كون عدنان إبراهيم سببا في إلحاد الكثير من الشباب، هذه مسألة يقينية وجدنا فيها بدل المثال 10 و20. هذا يأتي الإنسان إلى عدنان إبراهيم وفي قلبه شيء من المرض، ما جلس عند عدنان إبراهيم ونظر إليه إلا بسبب المرض الذي في داخله أصلا، وارتاح له وصار، ثم لما وجد ما يوافق هذا المرض فرح، وبعدين عدنان إبراهيم صار يعطيه جرعات أعظم وأعظم تعظم هذا المرض إلى مستوى طاغوتية الإنسان، يعني يصير الإنسان هو طاغوت، هو يؤله نفسه فيلحد. طيب فيقال لي ماذا تريد بإعلام نور بن الحارث وطعم بن أبيرخ وما معنى الإعلام النفاقي؟ أقول لك بما أننا في شهر رمضان وشغالين والله المستعان.